لأن القرابة من الأب هم اللي يحيطون بالشخص من جميع جهاته. لو حصل عليه شيء هذا من يحمله؟ قرابة الأب. قرابة الأب هم الذين يطالبون بالدية ويطالبون بكذا. أما قرابة الأم ليس لهم دخل، لأن النسب نسب غير ونسب نسب المقتول غير. نعم. واصطلاحا كل من أخرج كل المال سواء كان من الأقارب أو من المعتقين. جمعهم جميع الوارثين من الرجال عصبة، الابن والأب والجد والآخر إلا والزوج، وهذا إلا اثنين ينذرهم، الزوج والأخ من الأم، ليس لهم إلا فرض، ليس لهم إلا فرض. الزوج إما أن يكون له النصف إذا لم يكن للزوجة الميتة ذرية، أو له الربع إذا كان هناك فيه ذرية سواء كانوا ذكورا أو كانوا إناثا. نعم. واصطلاحا كل من أحرز كل المال سواء كان من الأقارب. كل من أحرز يعني كل من أخذ جميع المال إذا انفرد مات عن أبيه، مات عن المال لكل من مات عن ابنه، ما في عنده غيره وارث يكون لمن الابن. كل من أخذ جميع المال إذا لم يكن هناك أصحاب فرض فهو هذا يسمى العصبة، أو معه أصحاب فرض نعطي أصحاب هذا فرض حقهم وهو يأخذ الباب. مات عن زوجته وعن ابنه، نعطي الزوجة الثمن ونعطي الباقي لمن للابن. مات عن زوجته وأبيه، نعطي الزوجة لإيه؟ الربع. ها؟ الربع. الربع. الربع. إن ما بذرية. نعم. ونعطي الثلاثة الأربعة لمن؟ الأب. الأب. طيب. أو الأخ الشقيق. أو الأخ من الأب. الدراس الدرس آخر ويسمى نواجد. ضحك الرسول لما اليهودي تكلم، نعم، ووافقه الرسول عليه الصلاة والسلام، ووافق اليهودي الرسول فيما قال، ضحك الرسول عليه الصلاة والسلام ضحكا ضحكا يعني شديدا حتى بدت ظهرت آخر الأدراس، حتى بدت آخر الأدراس. نعم. ثم قال ألا أخبرك بإدامهم؟ قال إدامهم بالام ونون. ثم قال ألا أخبرك بإدامهم؟ ألا أخبرك بإدامهم؟ بإيه؟ بإدامهم. إدام إدام هذا باء ولا أيوة باء حمزة وزاد. نعم. يا دامهم يا دامهم في أسفل نون. لا بإدامهم بإدامهم إدام بارك بارك يا دامهم بإدامهم بإدامهم هنا فين الإدام هنا ما جاء الإدام إيش أسفل باب تمام إدامهم إدامهم يعني الخبز لما تأخذ العيش وتحطه في الإدام، الإدام هذا الإدام الذي هذا اللي في الصحن ثم إدام ثم إدام. والخبز العيش إيش يقول في الحديث من أوله؟ عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل، لأن قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تكون الأرض يوم القيامة خبزة يعني واحدة كالقرص القرص الواحد المدور، خبزة واحدة يتقفأها الجبار بيده يعني يمسكها الجبار سبحانه وتعالى بيده. نعم. والسماء والسماوات مطويات بيمينه. والقرآن كيف؟ والسماوات مطويات بيمينه. فما يكفو أحدكم كفزته في السفر، يعني يحملها ويدسها، يدس حتى يأكلها في الإيه؟ في السفر، نزلا لأهل الجنة. ليه الله سبحانه وتعالى هذا يجعلها نزلا لأهل الجنة؟ هذه الخبزة التي جعلت من الأرض تكون نزلا لأهل الجنة، يعني أنهم يأكلوا أهل الجنة. نعم. فأتى رجل من اليهود والرسول يتكلم، فقال: بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم، لأنه كان الرسول يكنى بأبي القاسم أكبر أولاده الذي جاءت من خديجة، وأن الرسول عليه السلام ولد له 7 أولاد، 6 من خديجة، والسابع إبراهيم الذي عاش 2 ومات من ماريا القبطية سرية، من السرية التي أهداها له المقوقس ملك مصر أو القائم على مصر، أهداها له. نعم. فالرسول عليه السلام أتى منها به بإبراهيم عليه السلام، وأربع بنات من السيدة خديجة وولدان، نعم، القاسم وعبد الله. أما الأولاد فكلهم ماتوا، وأما النساء فعشنا 4، تزوجنا 2 سيدنا عثمان، سيدنا عثمان تزوج 2، ماتت واحدة والرسول عطاله الثانية. نعم. ولما ماتوا الاثنين ظن الرسول على ان الناس يمتنعون عن عثمان، يقول يعني انه زي ما يقولوا اهل الوقت هذا قبرجي، يعني النساء يموتوا على يديه، فقال: والله لو الرسول معناته لو كان عندي يعني هذا لا ازوج عثمان، كل ما ماتت واحد ازوج الثاني، سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه. طيب. فقال اليهودي ده، فقال: بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم، ألا أخبرك ينزل أهل الجنة يوم القيامة بنزل أهل الجنة بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ قال: بلى، يعني أخبرني. بلى بمعنى نعم، بلى بمعنى نعم. قال: تكون الأرض كفزة واحدة، يعني كأن اليهود في كتابهم وفي كتبهم وافقوا ما قال عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، كما قال النبي، هو يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلينا، الرسول نظر إلينا إلى أصحابه الكرام الجالسين حوله، لأن ما قاله الرسول وافق عليه اليهودي، يعني أنه جاء في كتابين. نعم. ثم ضحك حتى بدت نواجذه، آخر أدرس. نعم. قال: ألا أخبرك بإدامهم، يعني الناس حقهم اللي يحطوا في الدبة. قال: إدامهم بلام ونون. نعم. بألم ونون. قال: ما هذا؟ قال: ثور ونون. ثور الذي ذكر البقر. نعم. يعني يطبخ ويكون هو الإدام. ونون وهو السمك ثم نون. ولذلك الله حلف به نون والقلم وما يسطرون، حلف الله تعالى بالأشياء المخلوقة بيده سبحانه وتعالى الذي خلقه. وأما نحن لا يجوز أن نحلف إلا بالله فقط، ولا نحلف بغيره، ولا بنبي ولا برسول ولا بكبير ولا بصغير. نعم. وأقسمون بالله جهد أيمان، لا يكون القسم إلا بالله سبحانه وتعالى. نون فنون يأكل من زائدة كبيرهما، كبدهما. نعم. كبدهما. بعدين قال إيه؟ ما هذا؟ طيب ونون. قال: ما هذا؟ قال: نون ثور ونون. قال: ثور ونون يأكل من زائدة كبير كبدهما من زائدة كبدهما 70,000. يعني إذا جبت الكبدة إذا شوف بالكبدة جبت تجد هنا زائد كده هذا الزائد الكبدة بطنها في شيء كده صغير. نعم 70,000 هذا حديث متفق عليه على صحته أخرجه مسلم عن عبد الملك ابن شعيب بن الليث عن أبيه عن جده عن خاله. قوله فسر قوله كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر يريد يا سيدي الملة التي يضعها الملة التي يصنعها للسفر الملة وهو إما يكون من الجلد أو يكون من الإيه من شجر الزنبيل إما أن يكون سعد من الجلد يحط فيه لكن حقه يحمله مثل الشنطة لكن الشنطة أداك غير أداك من جلد إيه من جلد البقر أو من جلد الغنم أو من جلد هذا يسموه سعد حط فيه الأكل أو الزنبيل من نكتل الذي كان يصنع من شجر النخل طيب هذا طيب بعدين قال يكبو أحدكم تغري يريد البلد التي يصنعها للسفر فإنها لا تدحاك طيب قال وإنما القلب على أيدي حتى تستوي قوله لآلام ذكر الخطابي قال لعله هجاء لعله هجاء وهي يا أولاد وكان المخبر يهوديا فقلبه وهو في الحقيقة قلب اليهودي وهو الثور الوحشي أو لعله لقاء بالعبرانية لغة بالعبرانية حتى يقال على أن سؤال القبر بالعبرانية يعني باللغة التي كانت سابقا في أول الأمر لغة سيدنا إبراهيم وأهله وجماعته في العبرانية تصححه من الحرب من العبيد حتى قيل إن العبرانية هو العبرانيون فقدموا الباء وأخروا الراء. قلت وهذا لفظ مشكل والإعتراض بمثل هذا على غير ثقة فيه. ومما جرى العينان أن سؤال القبر بالسرياني يعني سؤال القبر حتى سؤال القبر يقول لما الملك يسأل الميت يوم في القبر يسأله بالسريانية. يثبت الله الذين آمنوا في القبر الثابت جعلنا وإياكم إن شاء الله لمن يثبت الله ويجيب حتى يقول الملك للميت بعد ما يجيب نم نأمة العروس نسأل الله أن يقول لنا ولكم المسلمين أجمعين الملك ذلك. أقرأ يا شيخة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. قوله الثانية الثلث للأم أي لقوله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث مع مفهوم قوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس. يعني لو واحد سألك كم أحوال الأم أم الميت كم أحوالها؟ الجواب ثلاثة. إما أن تأخذ ثلث التركة. متى تأخذ التركة؟ إذا لم يكن للميت ذرية أو إخوة ولا يكون للميت إخوة. فإن كان له إخوة فلأمه الثلث. فلأمه سدس، فلأمه السدس. الحالة الثانية السدس، متى يأخذ تأخذ الأم سدس؟ إذا كان للولد الذي مات عنها نعم ذرية أو عدد من الإخوة، ومتى تأخذ ثلث الباقي الذي اتفق عليه الصحابة إذا كان هناك في مسألتين فقط الراوية، وهي إيه؟ الزوج وأم وأب، أو زوجة وأم وأب، وفي الحالة هذه تأخذ الأم ثلث الباقي والباقي. نعم طيبة فيه. والحجب لا يدخل على ستة، لا يدخل الحجب عن الطرد مرة على ستة، الولدان والوالدان وأحد الزوجين، وأحد الزوجين لا يدخل. طيب، فمفهومه أن أحدها الثلث مشروط بعدم الإخوة، وقوله تعالى في الآية الأولى وورثه أبواه مشعر بأنه لا وارث له سواهما. ففي الآية الأولى استدل على أنه يأخذ تأخذ الأم الثلث لقوله تعالى وورثه أبواه، مات ابنهم ولم يترك إلا أمه وأباه، فنعطي الأم الثلث والباقي نعطيها لمن؟ للأب تعصيبا. نعم. فالمعنى وورثه أبواه فقط، وحينئذ فلا ينافي ما قاله الجمهور في الغراوين من أن لها ثلث الباقي كما سيأتي إن شاء الله تعالى، لأنه ورث فيهما مع الأبوين الزوج والزوجة، فما قاله الجمهور ملائم للقرآن لا مخالف له. قوله الثالثة لها أي الأم، قوله الثلث من المال الباقي إلى آخره، أي لقضاء سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو المذهب الأصوب من ثلاثة مذاهب، ووافقه سيدنا عثمان بن عثمان رضي الله عنه في روايته وابن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهم، وهو مذهب الأئمة الأربعة وجمهور العلماء. الثلث الباقي، ثلث الباقي. نعم. ووجه ثبوت ثلث الباقي لها أن كل ذكر وأنثى يأخذان المال أثلاثا، فيجب أن يؤخذ الباقي بعد فرد الزوجة، كذلك كالأخ والأخت لغير أم، وبأن الأصل أنه إذا اجتمع ذكر وأنثى من درجة واحدة أن يكون للذكر ضعف ما للأنثى، فلو جعل لها الثلث مع الزوج لفضلت على الأبي، أو مع الزوج لفضلت على الأبي، لفضلت على الأبي. نعم طيب. فلو جعل لها الثلث مع الزوج لفضلت على الأبي، أو مع الزوجة لم يفضل عليها بالتضعيف. ولا يرد ما قاله إمام الحرمين أنهما إذا اجتمعا مع الابن تساويا، لأنهم إذا قالوا الأصل كذا لا ينافي خروج فرد عنه لدليل، فما خرج عنه الإخوة للأم. والمذهب الثاني لابن عباس رضي الله عنه قال للأم الثلث فيهما كاملا، واحتج بقوله تعالى وورثه أبواه فلأمه الثلث، وبقوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض الحديثة بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. نعم تعصيب يعني. والمذهب الثالث قول ابن سيرين، وهو القول بمذهب الجمهور في مسألة الزوج، والقول بمذهب ابن عباس رضي الله عنهما في مسألة الزوجة، انتهى ملخصا من شرح الترتيب. قوله بعد نصف الزوج فلثلث الباقي في الحقيقة سدس، فإن فرض الزوج النصف وهو ثلاثة وثلث الباقي بعده واحد. مثال ذلك ماتت امرأة عن زوجها وعن أمها وعن أبيها، فنعطي الزوج كم؟ ما في ذرية، كم نعطي له؟ النصف. نعطي الزوج النصف، يبقى معنا كم؟ ثلاثة من الستة، نجعل المسألة من ستة، ثلاثة يبقى ثلاثة، نعطي الأم واحد من الثلاثة الباقي، والاثنين الباقي يأخذها من؟ الأب. وفي مسألة الزوجة زوجة أم أب، تأخذ زوجته الربع لأنه ما في ذرية. إذا خرجنا الربع من أربعة باقي كم؟ ثلاثة. نعطي الأم واحد من الثلاثة الباقية ونعطي الأب اثنين. يصير وافقنا الآية في قوله وورثه أبواه لأن الأم أخذت واحد والأب أخذ الاثنين الباقية. نعم. طيب. فلثلث الباقي في الحقيقة سدس، فإن فرض الزوج النصف وهو ثلاثة، وثلث الباقي بعده واحد، إذ الباقي بعد فرض الزوج ثلاثة وثلثها واحد. قوله أو بعد ربع الزوجة وهو واحد، وللأم ثلث الباقي وهو في الحقيقة ربع لأنه واحد من أربعة. وإنما قيل ثلث الباقي في السورتين تأدبا مع القرآن، ولأكول الأب الباقي وهو اثنان. قال في شرح الترتيب: وما تأخذه الأم في السورتين بالفرد خلافا لما أورده الصيدلاني رحمه الله تعالى في شرح المختصر من القول بأن ما تأخذه الأم في هاتين المسألتين الغراوتين وهي أم وهي زوج وأم وأب أو زوجة وأم وأب. نعم. بأن ما تأخذه الأم في هاتين المسألتين بالتعصيب بالأبي انتهى. وقد اجتمع في مسألة الزوج ربعاني، ولذلك ألغض بعضهم بقوله: قل لمن أتقن الفرائض فهما أيما امرأة لها الربع فرد لا يعول ولا يرد وليست زوجة لا بعول ولا برد نعم. طيب أي امرأة؟ قل لمن أتقن الفرائض فهما أيما امرأة لها الربع فرد لا بعول ولا برد وليست زوجة الميت هل بذلك نقض. وهي الأم أخذت الربع وهو الثلث الباقي، مات عن زوجته وعن أمه وعن أبيه، فمن نعطي الزوجة الربع مثلا من أربعة، نعطي للزوجة الربع ونعطي للأم الربع واحد من الثلاثة الباقية. وإذا نسبناه إلى الأربعة يكون إيه؟ ربعا مع أنه الأم ليس لها ربع. نعم. بل لها الثلث ولها السدس فقط، لها الثلث ولها ليه؟ ولذلك ألغز قال أي امرأة لها الثلث فرض ليس بزوجة، ما هي الأم في ثلث الباقي، هي الأم في ثلث الباقي في مسألة الزوجة وأم وأب. نعم. ثم قال لي: ربعان في أي إرث ثابتان وما لذلك نقض. وفي أي مسألة يكون ربعان، هي في زوجة زوجة وأم وأب، لأنك لما تعطي الزوجة الربع وتعطي الأم الثلث والباقي واحد من أربعة ربع، اجتمع ربعان في مسألة ربع وهو حق الزوجة وربع للأم وهو ثلث الباقي واحد. الأم أخذت واحد والزوجة أخذت واحد، اجتمع ربعان في مسألة نقول في الغراوين في المسألة الثانية زوجة وأم وأب. نعم. قوله: تسميان بالغراوين أي لشهرتهما كالكوكب الأغر. وقيل لأن الأم غرت فيهما بلفظ الثلث وهو إما سدس أو ربع. وقوله: وبالعمريتين أي وتسميان بالعمريتين لقضاء سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيهما بذلك كما تقدم. قوله: واعلم أن مسألة أخذ الأم إلى آخره هذا خلاف ما قرره الفرضيون قاطبة من أن أخذ الأم ثلث الباقي مكسور على هاتين المسألتين ومحصور فيهما. الشارح الذي الشيخ الله يرحمه السيد محسن المساوى كان مدير دار العلوم، لما انفصلوا من السلطية حصل بينهم زعل السلطية وخرجوا من السلطية وكونوا المدرسة التي كانت في الشعب في بيت الفيرق. نعم. سووا مدرسة لأنهم زعلوا مع الشيخ سليم مدير الايه مدير الصولطية، والشيخ سليم هذا جده هو المؤسس الشيخ رحمه الله تعالى، وهم يقولون أنهم أصلهم من بني أمية، من بني أمية. نعم، هذا ضيح رحمه الله تعالى. فلما انزعدوا جاء السيد محسن دول جماعة سووا مدرسة، خرجوا من السلطية وسووا مدرسة، لكن المدرسة ما دامت لأنه جاء واحد من هذا وصار خربها، صار يأخذ من الناس فلوس للمدرسة، والمدرسة بعد ذلك أخذتها الحكومة، أخذتها الحكومة وضمتها إليها، وجاءت المدرسة الرحمانية. نعم، تبع مدارس الحكومة. نعم، أي. ولذلك لقب ذا بالغراوين وبالعمريتين لما تقدم فيهما، وبالغريبتين لندرتهما. فحينئذ يكون قول الشارح رحمه الله تعالى ليست منحسرة في المسألتين غير صواب لما علمته، والله أعلم. قوله وللجدة أي التي تستحق السدس وهي الوارثة، وأقسامها ثلاثة عندنا معشر الشافعية كما تقدم. الأولى المدلية بمحض الإناث كأم أم وأمها، وإن علت بمحضهن فلا يرث من قبل الأم إلا واحدة. والثانية المدلية بمحض الذكور كأم أب أو أم أبي أب. والثالثة المدلية بمحض الإناث إلى محض الذكور كأم أم أب وكأم أم أبي أب. وهذان القسمان من جهة الأبي، ويشمل كل منهما عددا كثيرا من الجدات. وفي بعض هذه الجدات خلاف تقدمت الإشارة إليه في الوارثات من النساء، وبقي من القسمة العقلية رابع وهي من أدلت بذكور إلى إناث، وهي غير وارثة عند الأئمة الأربعة وغيرهم إلا عند ابن عباس رضي الله عنهما، فإنه يورث كل جدة. قوله الأولى الثلث للجدة أي مطلقا، سواء كانت من جهة الأم أو من جهة الأبي كما قاله المصنف. لأن الجدة تكون من جهة الأم أم الأم، وتكون من جهة الأب أم الأبي، ثم جدة. فإذا جاءت واحدة ولم يكن غيرها تعطى الثلث أو الثلث، وإن كان جماعة يشتركوا مع بعضهم في الثلث أو الثلث. نعم، طيب. وذلك لما روى بريدة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم، رواه أبو داود وغيره. وروى ابن عباس ومعقل بن يسار وبريدة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث جدة السدس، ولم يذكروا أي الجدتين كانت. وروى ابن مسعود رضي الله عنه وبلال بن حارث رضي الله عنهم أنها كانت أم الأم. قوله واحدة أو أكثر أي الجدة إذا وردت. العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى إخوانه الأنبياء المرسلين وآل كل وأزواج كل ذرية كل صحابة كل أجمعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك أرحم الراحمين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى. قال الحافظ البحية قوله بل نرى أننا نضارب أن هنا مخففة من الثقيلة محذوفة الاسم تقديره أننا نضارب، وقاله كفعل الغادرات الدرائب، الغادرات الأسود يقال أسود غادر، كأن الأزمة له خضر، ومعناه أنهم لا يدبرون كالأسود التي لا تدبر أنفرائسها، لأنها قد ضربت بها وضربت عليها. والضربة الضراوة يقال ضرب يضرب ورأفة. يعني تبقى جقرة من أول. قال الحافظ رحمه الله تعالى ابن دحية، أما إذا أطلق الحافظ ولا يأتوا باسمه فهو الحافظ العسقلاني، ما يأتوا باسمه، لأنه إذا أطلق فالمراد به هو. وأما غيره فيقولون الحافظ ابن فلان ابن فلان، ولذلك يقول قال الحافظ ابن دحية، ما أطلق لابد أن يضيفه ويبينه. وأما إذا أطلق فالمراد به العسقلاني. نعم. قوله بل نرى أن نضارب، وأن هنا محققة من الثقيلة، محفوظة من الثقيلة، محذوفة الاسم، تقديره أننا نضارب. وقوله كفعل الخادرات، الخادرات وهي البنات المتحجبات، يقول في خدرها، في خدرها، لأن العرب كان يسكن في وجه الشعر، فكانت مخدرة يعني على أنها محفوظة في خدرها لا تتباهى بوجهها للناس. الخادرات يعني المرآت المحفوظات، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. وأما النساء الذين يبدين زينتهن لغير بعولتهن هذول فواسق، يوري وجهها للرجل يجوز أن ينكحها، هذه فاسقة، فاسقة لابد. ولا يبدين زينتهن، الله يقول ولا يبدين زينتهن، وزينة المرأة وجهها وكفيها. نعم. طيب، وقوله كفعل الخادرات، نعم، الدرائب يعني هذا مجرد الدرائب، لأن المرأة يخرج منيها من صدرها، وأما الرجل فيخرج من الصلب، من صلب من عظام الظهر. طيب قال